الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل: فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل 3 خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل. معرفة وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لاختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. ذكر رحمه الله تعالى مسألة قدرها، قال: لو قال قائل إن اضطررت اضطرارا لمناقشة ومجادلة أهل الأهواء، فقال الاضطرار لا يكون إلا إذا امتحن الناس بإمام سوء، يعني بحاكم ظالم يجبر الناس إجبارا، قال: فعند ذلك يكون للمناظرة وجهها، لأن الناس لا يجدون بدا في هذه الحالة من بيان الحق والصدع به. قال: بخلاف حال السلم والعافية، فإن الأصل أن لا يرد عليهم وأن يكبتوا حتى لا ينتشر باطلهم. وضرب مثالا بخبر أحمد بن حنبل رحمه الله مع 3 من الخلفاء، أولهم المأمون، وثانيهم المعتصم، وثالثهم الواثق، امتحنوا الناس بمذهب المعتزلة، فثبت الله أحمد وعددا من أهل العلم، وقتل من قتل من أهل العلم رحمهم الله، وسجن من سجن منهم، حتى أظهر الله عز وجل مذهب أهل السنة، وصار هذا بإذن الله سببا في بغض الناس للمعتزلة. ولهذا وهي من آيات الله البالغة، مذهب المعتزلة مع أنه كان مرعيا في زمن هؤلاء الخلفاء 3 غاية الرعاية، إلا أن الله أباد كتبه إبادة، وهذه من آيات الله البالغة. فرغم أن الواحد منهم يكون له تفاسير، يعني عدد من المعتزلة فسروا تفاسير كثيرة، وبعضهم كالجبائي صنف 200 مصنف، إلا أنك لا تجد الكتاب الاعتزالي إلا في النادر، وهذه من آيات الله، وهي من دلائل بطلان هذا المذهب، لأنه لو كان حقا لحفظه الله. ولهذا حفظ الله مثل هذه الكتب، الشريعة ونحوها وغيرها من كتب التفسير والعلم التي على منهاج أهل السنة، لأنها مرتبط فهم القرآن بها، والله عز وجل وعد بحفظ الذكر وهو القرآن، وما لا بد أن يحفظ معه من بيان معناه في السنة. أما مذاهب أهل الباطل هذه فإنها غير محفوظة، ولا تجدها دائما تتجدد وتزداد وتنقص وتتطور، بخلاف أهل الحق فإن مذهبهم واحد بحمد الله، زمن الخلفاء الراشدين، زمن بني أمية، زمن بني العباس، في الأزمنة بعدهم إلى قيام الساعة، لأن عقيدتهم مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني؟ فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه أبو بكر بعده؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال لا. قال فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ فقال لا. قال فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال لا. قال فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم تدعو الناس أنت إليه، ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنا فيا لكع ابن لكع. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيز وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن نقول جهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا أحمد، قلت لبيك. قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. هذه القصة جاءت عن الأدرمي رحمه الله، وسندها ليست بقائمة، ولكن محتواها ومعناها صحيح، أن يقال لأهل الباطل في كل بدعة يدعون إليها الناس: هذه البدعة التي تدعون إليها الناس هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أم جهلوها؟ فإن قالوا جهلوها، نعوذ بالله من قالة السوء، معناها أنهم يرون أنهم أعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وإن قالوا علموها، قيل علموها ولم يدعوا الناس إليها، فلماذا لم يسعكم ما وسعهم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أمور، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم دعوا الناس إلى أمور. فإذا زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر ولم يدعو إليه، ألا وسعك السكوت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا وسعك السكوت كما وسع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فمحصل القصة ومؤدها صحيح بلا شك، يعني المحتوى الذي احتوت عليه، وإن كانت الأسانيد المذكورة فيها ليست بقائمة، ستأتي إن شاء الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين. لعلها نأمر، والله أعلم، كان في النسخة الأخرى، حتى لا يعود الكلام إلى الواثق، لأن الواثق استمر في محنة الناس، وظل الإمام أحمد مختفيا فترة في زمانه رضي الله عنه، ظاهر من الواثق أنه استمر على بدعته، كأن لعلها كما في نسخة أخرى نأمر. نعم. صلى الله عليكم. وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء. وينبذ أو وننبذ عندنا وينبذ، لا لعله ينبذ هنا في هذا الموضع، الواجب على المرء أن يفعل كذا وينبذ من سواه. نعم. نجي أحصل لك مين معطوف على ونأمر؟ لا، كأنه يعني فيما يتعلق على الإنسان، الواجب على الإنسان، يمكن أن تقدر هذا التقدير، لكن في أول الكلام سيعود الخبر على الواثق. نعم. وينبذ من سواهم ولا يناظر ولا يجادل ولا يخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره، يعني من باب الهجر له، لقيته في طريق خذ في غيره، لأن ذلك يجعله يقول: يا فلان ما بالك تذهب عني حتى لا تريد أن تمر معي في نفس الطريق؟ غرض السلف رضي الله عنهم أن يشدد على المبتدعة حتى يرجعوا عن بدعتهم، كل هذا من باب الهجر والزجر لهم. نعم، عكس ما يقال، اسمع الرأي الآخر وأخذ منهم. أخذ منهم ماذا؟ أخذ منهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نفي الصفات؟ ماذا يؤخذ منهم؟ أمور مستقرة ثابتة كالشمس في وضوحها يستمع لهؤلاء الأوباش وأمثالهم فيها؟ لا والله، لا يستمع. مع وجود الأحاديث الصريحة الصحيحة وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم، ما سواه فهو باطل. وإذا قيل إن هذا من ما يجعل الإنسان أحادي القول، نقول الحق واحد، استحيل أن يكون الحق في السنة والبدعة معا. إما أن يكون أهل البدع على صواب وأهل السنة على باطل، وحاشا لله من ذلك. وإما أن يكون أهل السنة على حق وصواب وأهل الباطل على وأهل البدع على الباطل. وإذا أريد دعوتهم إلى الله عز وجل، فإن الدعوة لهم لا تعني أن يتنازل لأحد، لأن الإسلام والسنة ليست ملكا لأحد يستطيع أن يتنازل ويرضي أحدا به. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهؤلاء سواء كانوا من الكفار كاليهود والنصارى أو من الضلال كالروافض والمعتزلة والخوارج وغيرهم، هؤلاء ليست السنة ملكا لأحد يستطيع أن يتنازل لهم عن شيء. مهب لأحد السنة، السنة أمانة في رقاب أهل العلم وحملتها حتى يؤدوها نزيهة بريئة ظاهرة واضحة. فإن قبلت فالحمد لله، وإن لم تقبل فلا لوم عليهم. وإذا كان النبي يأتي في القيامة وليس معه إلا الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فهل ينتظر ممن بعد الأنبياء أن يهدوا الناس؟ الهداية بيد الله. ولهذا قال تعالى تثبيتا للأمة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. آمنوا بمثل الذي آمنتم به، فإن كانوا سيؤمنون بالحق المبين في النصوص فبها ونعمت، وإن لم يؤمنوا وأبوا وشاقوا فلا شأن لنا نحن بهم، نحن علينا أن نذكر الحق ونبينه ثم نفرق. إن كان الواحد منهم جاهلا يمكن أن يعلم علم، وإن كان الواحد منهم باغيا إنما يريد أن يصل من خلال هذه المناقشات والمجادلات إلى إيصال الكلام إلى العامة، فلا نكون الجسر الذي يأتي هؤلاء المفسدون من خلاله. ولهذا نبه رحمه الله إلى هذا الأمر، لأن بعض الناس في المناظرات لا يتفطن إلى كون المبتدع يريد أن يتخذ من المناظرة وسيلة لإيصال الباطل إلى الناس، إلى العامة الذين لا يعرفون هذا الباطل. ولهذا قول ابن أبي كثير رحمه الله تعالى وغيره في الكلمات الآتية مما يصنفه الناس الآن على أنه يدل على أنهم لا يسمعون لغيرهم وأنهم ما عندهم إلا أحادية في القول، ما في الحق إلا شيء واحد: إما أن الصفات تثبت أو لا تثبت، إما أن الصحابة عدول أو ليسوا بعدول، إما أن القيامة قائمة أو لا تقوم. ما فيه مجال إلا أن يكون حق واحد: إما أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق من عند ربه أو حاشا لله كما تقول اليهود والنصارى. فلا بد من الوضوح في أمور الاعتقاد والجلاء البين فيها، وأن يعلم أنها ليست مواضع مداهنة ومجاملة لأحد كائنا من كان. فيجب الصدع بمثل هذه الأمور وتوضيحها للناس، فمن وفق لقبول الحق من الكفار أو من أهل البدع فبها ونعمت، وإن لم يقبل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدين سيعود غريبا، وأن الأمور ستصير إلى مثل هذا، وأن الأحوال ستعود إلى مثل هذا. فعلى الأمة أن تلتزم بما بيّن لها نبيها صلى الله عليه وسلم من هذه الأمانة، ونوصلها إلى الجيل الذي بعدنا نقية نظيفة طاهرة مبرأة من الشوائب، ثم يحملها من بعدنا إلى من بعدهم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لو شاء الله لهدى الناس جميعا. الواجب على الأمة لا سيما على حملة العلم أن يكونوا واضحين في مثل هذه الأمور العظيمة الخطيرة، وأن تكون الأمور جلية وأن يصدع بالحق كما ترى الآن في هذه النصوص والآتي من وضوح السلف رضي الله عنهم الوضوح العقدي الجلي الذي لا مداهنة فيه ولا تلاعب. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. كأنه أخذ رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، إن أهل الأهواء أهل ضلالة وأهل زيغ، يقول ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، أخذ من الحديث فيما يظهر قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخلد. المصيصي ظهنا بالفتح الميم. نعم، من المصيصة. صلى الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن الحسن قال: صاحب بدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. على كل حال، صاحب البدعة إما أن تكون بدعته مكفرة فيخرج من الملة فلا ينتفع بشيء من هذا مهما فعل، وإما أن تكون غير مكفرة فحكمه الأصل أنه حكم أهل الإسلام، وقد يعاقبه الله عز وجل برد أعماله أو بعض أعماله، هذا إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال حدثني قال حدثني قال حدثني أيوب عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق وأن من سواه على باطل، فيستحل السيف ويستحل دماء المسلمين، وهذا ملاحظ في الروافض في الخوارج، إذا تمكنوا استحلوا السيف وقتلوا الناس، بينما أهل السنة أرحم الناس بالناس، تمكنون منهم القرون الطويلة فيتقون الله فيهم ويعملون فيهم وفق الشرع. أما أن يعاملوهم كما عامل هؤلاء أهل السنة في سنيات قليلة فعلوا بهم هذه الأفاعيل، بينما أهل السنة متمكنون منهم قرونا متطاولة يعملون معهم بما أوجب الله تبارك وتعالى من التعامل مع أهل الباطل، وكانوا لا يظهرون بدعهم فيعاملون حسب ما يظهر منهم، هذا هو الأصل، أن الإنسان ربما يخفي ضلالا ويظهر سنة وصلاحا فيعامل كما يعامل المنافق، يعامل بالظاهر، ولهذا تمكن أهل السنة من أهل الباطل وكانوا يعملون معهم بالعدل. أما هؤلاء فساعة يتمكنون ولو لفترة يسيرة يفعلون الأفاعيل من الظلم والإبادات حتى للصغار وحتى للنساء، والله عز وجل لهم بالمرصاد. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200 قال: سمعت مطرف بن عبد الله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. تقدم هذا من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفيه بيان ما يجب على الأمة من لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الثبات عليها، وأنه ليس لأحد أن ينظر في شيء خالفها من هذه البدع والضلالات والمحدثات، وأن المستنصر بهذه السنة منصور والمهتدي بها مهدي، ومن خالفها فإنما يخالف سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيلهم والله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا.